السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالقرآن يتجدد مع كتاب التوحيد للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقلنا أننا بدأنا وشرعنا في محاكمة لهذا الكتاب ولهذا الإمام عليه رحمة الله، نحكم عليه بما سنسمع منه، هل كان من أهل الأهواء والباطل أم كان رجل من أرباب الحق وأتباع السنة. فسنرى من كلامه ونحكم عليه بتجرد. فنبدأ بقول الإمام عليه رحمة الله: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ماذا قال بعدها؟ قال أن تقتل كل ذميم، وأن تقطع أذن كل مشرك، وأن تذبح كل فتاة لم ترتدي الحجاب، وأن تسيء لكل أزهري، وأن تلعن كل مسلم، وأن تلعن كل مسلم لا يتبع مذهبك ولا منهجك، وأن تفعل وتفعل وتقطع السيوف وتقطع الأيدي وتقطع البطون لكي تحمل الناس على هذا الدين. ما رأيكم في هذا الكلام لهذا الإمام؟ كلام جميل، كلام كويس. هذا الكلام هو الذي ينقل عبر الجرائد والمجلات والصحف والقنوات. هذه هي الدعوة الوهابية أو الدعوة السلفية، أن الإمام قال ذلك. وهذا ما سنتكلم عليه بعد الخوض في الكتاب بشيء الله بشيء يسير. طبعا كل هذا ما أنقل لكم ما يقولون وما قال الإمام ذلك. قال الإمام عليه رحمة الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا قال الشيخ. قال كتاب التوحيد: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا إلى ظلمة الشيخ وإلى ذكائه عليه رحمة الله، فإنه لم يقل بعد كتاب التوحيد شيئا، ولكن أتى بهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين للقارئ أن التوحيد الذي أراده الله عز وجل وبه قامت السماوات والأرض وعليه قامت سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة بسببه إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، إنما هو توحيد العبادة، ألا نصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل. لذلك قال كتاب التوحيد، فتفهم بعدها: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان بيان التوحيد توحيد العبادة، وليس فقط الإقرار بأن الله هو الرازق هو الخالق هو القوي هو الفعال لما يريد وغير من ذلك. فلا بد من الإتيان بتوحيد العبادة هكذا أراد الشيخ. ومعنى الآية إجماليا أن الله عز وجل يخبرنا أنه هو الذي أوجد الجن والإنس، وأن الحكمة في إيجاد الجن والإنس إنما هو إقامة التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل. هذه هي الحكمة. بل لم يخلقهم ربنا تبارك وتعالى لنفوذ ذاتي، بل أراد أن يبين لخلقه أن شأنه مع عباده ليس كشأن أي أحد من الأسياد الذين يمتلكون عبيدا، بمعنى أن أي سيد يتملك عبيدا إنما يتملكهم ليستعين بهم في أمور المعيشة والتكسب والأرزاق. فنجد مثلا سيدا قد جهز عبدا في التجارة ليتربح الأموال، أو رتب عبدا في الفلاحة ليغتل أرضا، أو سلم عبدا ليحترف حرفة يتكسب من ورائه الأجرة، وغير ذلك من أمور الأرزاق وغيرها مما يستعان به على المعيشة. ولكن الله عز وجل أراد أن يقول قد تركتكم وأنتم عبيدي تنشغلون بما يسعدكم في أنفسكم وفي دنياكم، بل لم أثقل عليكم فأتكلف أو أطلب منكم فوق طاقتكم بأن ترزقوني، بل تتحملوا رزق أنفسكم، بل تركتكم وأعنتكم لتتلذذوا بهذه الحياة الدنيا وكفلت لكم أرزاقكم وأجريتها عليكم. الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لذلك يقول بعدما ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالله يطعم ولا يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوعد سبحانه وبحمده أن يتحمل ويتكفل رزق العباد، والله عز وجل وصادق الوعد سبحانه وبحمده وفعل، فله الحمد والمنة، وبين أنه على إنفاذ وعده لقادر. لذلك قال إن الله هو القوي المتين، والمتين بمعنى شديد القوة سبحانه وبحمده. فالله عز وجل إنما خلقنا في هذه الدنيا معشر الجن والإنس بشيء واحد فقط، ألا وهو إقامة التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل. وأما عن مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد، حيث دلت الآية أن الحكمة من خلق الجن والإنس إنما هو إقامة التوحيد لله عز وجل، وهو توحيد العباد. سنتوقف عند هذا لأني أريد أن أتكلم معكم في أمر آخر، وسيكون منهجي معكم بمشيئة الله عز وجل في شرح أدلة هذا الكتاب أننا سنذكر المعنى الإجمالي للدليل. فإن تحمل الدليل أن نستخرج منه مسائل وأبحاث تنفعنا في ديننا ودنيانا وننتفع بها ونزداد بها علما، فعلنا بمشيئة الله عز وجل، كما سنفعل في اللقاء القادم مع هذا الدليل فلن ننتهي منه بعد. وبعد أن نستخرج المباحث والمسائل نخرج بالفوائد من هذا الدليل ونذكر فيما بعده بمشيئة الله تعالى. الأمر الآخر الذي أريد أن أتكلم فيه معكم، الله عز وجل يقول في كتابه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور. فبين ربنا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أننا في هذه الدنيا مبتلون، نبتلى في هذه الدنيا في الأموال والأنفس. فالله عز وجل قال لتبلون في أموالكم بالتكاليف التعبدية كالصدقات والزكوات، كذلك بالابتلاءات التي تسلط على الأموال من كساد التجارات وضياع الأموال وغير ما ذلك. ثم قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم بالعبادات التي اقتضت هلكة البدن كالجهاد في سبيل الله سبحانه وبحمده، أو بتسلط الأمراض والأوبئة على الأجساد. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وهذا وقع ويقع وسيقع. فوقع الأذى وبين ربنا سبحانه وبحمده أننا سنسمع أذى كثيرا في ديننا وفي نبينا وفي غير ذلك من ثوابت هذا الدين، بل في أعراضنا سنسمع أيضا. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا، ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال الله عز وجل: وإن تصبروا، والصبر هو حبس النفس عن الجبل. نصبر على ماذا يا رب؟ نصبر على هذا الأذى. إذن كرام الله عز وجل ذكر الصبر، إذن لابد أن نجد الألم الذي سنصبر عليه. تطالعنا وسائل الأعلام في الصباح والمساء بسب شنيع وبأكاذيب باطلة على الدين الإسلامي والدعوة السلفية والدعوة الوهابية وغير ذلك مما ابتدأت به معكم كلامي. وقعني في توابط الدين، بل وقعني في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل وقعني في الأئمة والعلماء والمشائخ وغيرهم. وإذا أردت أن تنتقل من قناة إلى قناة من قناة إلى قناة من قناة لا تجد إلا شيء واحد، إلا هو ألا هو سب دين الله عز وجل والتمثيل والتحذير من دين الله عز وجل. أنا سائل نفسي وسائل إخواني: هل وجدنا هذا الألم في قلوبنا لكي نصبر عليه؟ إن وجدنا ذلك فلنحمد الله عز وجل. ولكن أقول: لم يأمرنا الله عز وجل ويخبرنا أننا مبتلون لكي نقف هكذا، ولكن أخبرنا بالابتلاء لكي نثبت ولكي ينبت على قلوبنا ولكي نعلم أن وعد الله حق. فطالما وقع ما أخبر الله سبحانه وتعالى إذا لزاما فيقع الجزاء، فيدخل الله عز وجل المؤمنين يوم القيامة الجنة ويرد الكافرين رسولهم النار. ينصر الله ويعز الإسلام في الدنيا ويرد الكافرين ويذلهم في هذه الحياة الدنيا. ولكن أمرنا الله عز وجل بأن لا نستسلم للابتلاء، بل نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب الشرعية في دفع هذا الابتلاء. هذا لمن وجد في قلبه الألم. وأنا أخاطب من لم يجد في قلبه ألما، رأى وسمع الدين يسب والتنفير والتحذير من الدعوة الدينية في القنوات والمجلات والجرائد، ولم يتحرك له ساكنا، بل لم يشعر في شيء أو لم يشعر بشيء في قلبه وغير مذهب، هذا يبكي على نفسه ويسأل الله عز وجل أن يجعل له قلبا، فإن قلبه قد مات لأنه لم يتحرك لدين الله عز وجل. فمتى سيتحرك قلبه لدين الله عز وجل يا أحبك؟ إنما هذه آية الدين التي نعيش فيها دقائق وثواني وساعات وأيام وليالي، ويوشك أو يوشك أن نطالب جميع هذه الحياة ونقف أمام الله عز وجل فيحاسبنا على الصغير والكبير، ويقتص لنا ممن ظلمونا، كذلك يحاسبنا ربنا تبارك وتعالى على ما قدمنا لدينه. فالله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليستخلفنا لنستعمل هذه الأرض فنعبد الله ونعبد غيرنا لله تعالى. هكذا ارتضى الله عز وجل من عباده المؤمنين. فستسأل يوم القيامة: ماذا قدمت لدين الله؟ فأنا سائل كل واحد فينا: ماذا قدمت لدين الله تعالى؟ وبخاصة في هذه المرحلة إن لم تستطع أن تفعل شيء فلا أقل من أن يتغير قلبك لله عز وجل، فلا أقل من أن تهجر هذه الصحف أو هذه المجلات أو أن تغلق وتشفر هذه القنوات التي تسب دين الله عز وجل، فلا أقل من أن تدعو دعوة صدق وأنت ساجد وأنت رافع يدك، بأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يؤيد العلماء وطلبة العلم في هذه الحرب الضرورة. ونحن والحمد لله نتملك ما لا يمتلكون، نحن نتملك النزول في الشارع مع الناس، نتملك المساجد، نتملك دعوة الله عز وجل في الشوارع والمنتديات والأماكن العمل وغير ما ذلك. وهم قد وجهوا حملتهم المصورة في وسائل الإعلام، بل الماكينة الإعلامية كلها موجهة لضرب دين الله عز وجل، وكأن دين الله عز وجل صار سبة للمنتسبين إليه ولعنة على أهله والعياذ بالله. فيا إخوان انتبهوا لدينكم وتبصروا بمخططات أعدائكم وتعلموا العلم الشرعي واعتصموا بكتاب الله عز وجل، فستجد في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال في شأن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم بمناظرهم وصورهم وغير ما ذلك. ولكن وضع الله عز وجل علامة وآية لمعرفة كل منافق وإن كان اسمه محمد بن عبد الله والعياذ بالله. الآية قال: ولتعرفنهم في لحن القول. لا يستطيع أبدا، وإن مثل الحريات وإن مثل الصدق في المعاملات، لا يستطيع أبدا أن يكتم حفظه على الإسلام أبدا، فتجده ينفلت لسانه بالسب في دين الله عز وجل وبالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حفظه الدفين على الإسلام، وينسى كل مفاهيم الحرية، ينسى كل مفاهيم الرأي والرأي الآخر إذا ما اصطدم الحديث عن الإسلام والعياذ بالله. فيطالعنا رجل يسأل: هل ترضى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رئيسا للجمهورية؟ يقول: لا. ثم يستدرج على الناس ويقول بعد ذلك: ولكني يعني لا أريد النبي صلى الله عليه وسلم أن أتأذى به أن يكون موظفا وحاجة ويعرض للمساءلة بل للمحاكمة وغير ما ذلك. ماذا تقول في قول الله عز وجل: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم؟ من الذي يحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول في قول الله عز وجل: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ يخرج علينا آخر في جريدة الأهرام المسائي ويقول: أي سماحة لهذا الدين؟ ففيه قتل عمر وفيه قتل عثمان وبكر بطن الحسن والحسين وغير ما ذلك. يريد دينا أو يريد قانونا يحمي الحريات ويكفل الدماء ويحميها وغير ما ذلك، وكأن شريعة الله أتت بالقتل وغير ما ذلك. فليأتنا بالحريات التي منعت جون كيندي من أن يغتال، فليأتنا بالحريات التي عصمت الدماء في قنبلة هيروشيما وناجازاكي، فليأتنا بالحريات والمحافظة على قيم الإنسانية التي فعلت في المسلمين المساجين الأسرى في سجن أبو غريب ما فعلت، فليأتنا بالحريات التي جعلت الجنود تقتل المدنيين للتلذذ فقط، فليأتنا بأمثال هذه الحريات لأسياد الذي هو ذنب لهم وذيل لهم. يا إخوان هي حرب مفعولة على الإسلام، ولكن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة، فلا يضر ربنا أبدا بقول البشر، ولن يمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، ولكن الله عز وجل يبتلينا. قال الله عز وجل: ولو نشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل أراد أن يبتلينا، فيسلط الله عز وجل المؤمن على الكافر ويسلط الكافر على المؤمن، يسلط الكافر على المؤمن ليبتلي المؤمن ليرفع درجاته، ويسلط المؤمن على الكافر ليرضيه في الدنيا بل يزداد عذابه في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام ونصر المسلمين إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وتسلموا لكم هذه الورقة ومن استطاع أن ينشرها فلينشرها وجزاه الله خيرا.